مع أنكم ترون أن الدعوة إلى الإسلام من أهم الواجبات ومن أعظم القربات. الجواب عن هذا السؤال: أولا، بأن الحكمة التي ذكرناها لمسألة منع إعلان الارتداد لا يختص بالدين الإسلامي، بل هو موجود حتى في المجتمعات الأخرى وحتى في الملل الأخرى. مثلا تلاحظ أن الاتحاد الأوروبي ما زال إلى الآن متردد في ضم تركيا إلى دول الاتحاد، أو ما زالت بعض دول الاتحاد الأوروبي تعارض ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. لماذا؟ لأن ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي معناه إضافة 60 أو 70 مليون مسلم إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يؤدي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المجتمع الأوروبي، يعني بالنتيجة يهدد الترابط الديموغرافي الاجتماعي في المجتمع الأوروبي. فالمجتمع الأوروبي من أجل المحافظة على هويته المسيحية ومن أجل المحافظة على قيمه المسيحية يعارض انضمام تركيا إلى هذا الاتحاد. وكذلك بعض الدول الأوروبية التي الآن تراجع نفسها وتضع بعض القوانين التي تقيد حركة الدعوة إلى الإسلام وتقيد حركة نشر الإسلام في تلك المناطق. إذن المجتمعات الأخرى هي تعيش نفس الهاجس الذي يعيشه المجتمع الإسلامي، أن نشر الدعوة إلى الإسلام في تلك المجتمعات يهدد الترابط الاجتماعي، يهدد الترابط الديموغرافي في تلك الدول. لنفس هذه العلة ولنفس هذا السبب منع الإسلام إعلان الارتداد في وسط المجتمع الإسلامي، لأنه يهدد الهوية الاجتماعية لهذا المجتمع ولهذه الحضارة، بنفس هذا الوجه وبنفس هذه النكتة. وثانيا، نحن إنما نفتح المجال للدعوة إلى الإسلام في المجتمعات الأخرى بالمقدار المسموح به، لا أكثر من ذلك. يعني هذا ما يسمى عندنا بقاعدة الإلزام، يعني المجتمعات المسيحية لأنها هي تأذن، لأنها هي تسمح بإعلان الإسلام فيها وبنشر الإسلام فيها بمقدار معين، لأنها تسمح بذلك معناه أنها لا ترى أن نشر الإسلام بهذا المقدار المسموح يزلزل كيانها الاجتماعي أو يؤثر على ترابطها الاجتماعي. بما أنها لا ترى ذلك، لذلك نحن نسمح بالدعوة إلى الإسلام في هذه المجتمعات باعتبار أن هذه المجتمعات لا ترى أن إعلان الإسلام يؤثر على تماسكها وعلى هويتها الاجتماعية العامة. أما في مجتمعنا الإسلامي فإن إعلان الارتداد يجر إلى إعلان ضرب المقدسات وضرب الرموز، ويجر إلى إعلان التجاهر بالفواحش والمعاصي المعروفة في المجتمع الإسلامي، وبالتالي فهو يؤثر على الهوية الدينية لهذا المجتمع وعلى الترابط الديموغرافي لهذا المجتمع. لذلك يكون الارتداد عندنا، يعني إعلان الارتداد يكون عندنا ممنوعا وموضوعا لآثار وخيمة معروفة لدى المسلمين. هذا ما يتعلق بالسؤال عن المحاضرة السابقة، وإن شاء الله في الليلة القادمة أنا أقدم الوقت، يعني أبدأ 9:45 لأجل الإجابة عن الأسئلة، ثم في بداية الساعة 9 أبدأ في المحاضرة. فأنا أبدأ بالإجابة عن الأسئلة 9:45، وأبدأ بالمحاضرة 9:09، وكلما تقدمنا كان أفضل. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم، ما بين بيض الشفار قوموا السمر، كسروا كل غمد نقبوا بالقتام وجه النهار. سلبت كيوم بالطف أي نفوس، ألبستكم ذلاً مدل أعماري، يوم جذت بالطف كل يمين من بني هاشم، وكل يسار لم تلد هاشمية علويا. إن تركتم أمية بقراري لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضامن قضى بحد غراري. أنزار نض برود التهاني، فحسين على البسيط عاري، لا يا تمد لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار. لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار. المختار حقا أن لا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذايا. الذاري لا تشقوا يا لآل سفر قبوره فابن طه ملقا بلا إقبايا إقبايا حكيكو عن نسائك يا كل خبرين هذه زينب علي الأكوايا حكيكو عن نسائك يا كل خدرين هذه زينب على الأكوايا أين من أهلها يا تنو شيبة الحياة ليواث الوضع حماتا الزماء أين من أهلها يا بنو شيبة الحام ليواث الوضع حماتا الزماء وتصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين ادري نهتك وانت غياث المستغيث عجيل ادركنا لا يهتكون المساوين لما سمع ظليت قاير بفوق الاوعاير وقال هيا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواكي تهيجيني ورديش كان لا يذوبها ونيني ولا تكثر بعتبي ولا تجيني بالأخمى أنا لا تكثر بعتبي ولا جثة بلا رام راسي قبالك والجسايد بالخيل يندى روح الشريعة بلدته شوفين عبا يقدر على النهضة ويسير سيفه البتاير بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. فزال حديثنا في المقارنة بين الفكر الليبرالي والفكر الديني. الفكر الليبرالي يؤكد أن الفارق بين الليبرالية والدين هو الفارق بين النظرة المثالية والنظرة الواقعية. الفكر الديني يركز على النظرة المثالية، بينما الفكر الليبرالي يركز على النظرة الواقعية. الفكر الديني يرى أن إنسانية الإنسان بالسمو الروحي وبالكمال الروحي. الإنسان هو الذي يستطيع أن يسيطر على نفسه، هو الذي يستطيع أن يسيطر على غرائزه، هو الذي يستطيع أن يسيطر على شهواته. الإنسان هو الذي يعيش حالة من الارتفاع عن الشهوات وعن الغرائز وعن الميول، هو الذي يستطيع أن يحدد حركة الشهوات وحركة الميول وحركة الغرائز، فيمنع النفس عن اللهث وراء الدنيا، وهذا ما يسمى بفضيلة الزهد، أو يمنع النفس من الجري وراء الشهوة، وهذا ما يسمى بفضيلة العفة. فالإنسان هو من يعيش حالة من الارتفاع الروحي بفضيلة الزهد وبفضيلة العفة. هذه هي النظرية الدينية. أما الفكر الليبرالي يقول ليش هالتعقيد كله؟ لماذا لا تنظرون للإنسان نظرة واقعية؟ الإنسان خلق وهو يمتلك غرائز، وهو يمتلك شهوات، وهو يمتلك ميول. بما أنه خلق وهو يمتلك الغرائز والشهوات والميول، إذن فمقتضى النظرة الواقعية للإنسان أن نجعل هذا الإنسان يتصرف بواقعه، يتصرف كما خلق، فيشبع شهواته ويشبع غرائزه ويشبع ميوله بأي كيفية يريد، من دون تجنيد ولا إلغاء ولا قيود. النظرة الواقعية أن نترك الإنسان كما خلق، وأما أن نطلب من الإنسان أن يسحق غرائزه، أن يسحق ميوله، بدعوى وبحجة أن يحصل على فضيلة الكمال الروحي وأن يحصل على فضيلة السمو الروحي، هذه نظرة مثالية معقدة. لننظر للإنسان نظرة واقعية، هذا الإنسان مجموعة شهوات، فليشبع شهواته وليشبع غرائزه وليشبع ميوله بالحرية التي أعطيت له. إذن ليس في ساحة الفكر الليبرالي فضيلة اسمها الزهد، وليس في ساحة الفكر الليبرالي فضيلة اسمها العفة، ليس في ساحة الفكر الليبرالي فضيلة إلا أن لا تعتدي على غيرك. المهم أن لا تعتدي على غيرك، هذه هي الفضيلة. الفضيلة أن لا تعتدي على غيرك، وأما أن تتسم بفضيلة الزهد أو فضيلة العفة فهذه ليست فضائل، هذه مجرد أوهام وأنظار مثالية. النظرة الواقعية للإنسان أن الإنسان حر في إشباع شهواته وغرائزه وميوله. وبناء على هذا تتفرع عدة أصول تعرضنا لها الليلة السابقة، أتعرض إليها في هذه الليلة من أجل وضع النقاط على الحروف. الأصل الأول، ليس هناك إنسان معصوم، جميع أبناء البشر متساوون في العناصر البشرية، جميع أبناء البشر يملك عقل، يملك غريزة، يملك شهوة، يملك عاطفة. بما أن جميع أبناء البشر متساوون في العناصر البشرية، إذن من أين جاءت العصمة؟ كيف يتميز بعضهم على بعض آخر بالعصمة مع أنهم متساوون في العناصر البشرية؟ هذا هو الأصل الأول. هذا الأصل نحن نسلط الضوء عليه من خلال ذكر أمرين. الأمر الأول، ما هو الهدف من وجود الإنسان على هذه الأرض؟ هذا يرجع إلى تحديد الهدف. ما هو الهدف من وجود الإنسان على هذه الأرض؟ هل الهدف هو الهدف الواقعي الذي يطرحه الفكر الليبرالي، أن الإنسان يوجد على الأرض ويعمل في سبيل بناء حياته ويشبع شهواته وغرائزه بالطريقة التي يهواها وبالطريقة التي يرتاح إليها؟ هل هذا هو الهدف المسمى بالهدف الواقعي، أم أن هناك هدفا أكبر من ذلك؟ لو كان الهدف من وجود الإنسان هو ما يسمى بالهدف الواقعي، وهو أن الإنسان يشبع ميوله ويبني حياته الفردية والاجتماعية بالطريقة التي يريدها، لو كان هذا هو الهدف لكان وجود الإنسان ظلما له. هذا الوجود يعتبر ظلم، يعني من حق الإنسان أن يعترض على خالقه، يقول له أنت يعني خلقتني فقط لكي أشبع شهواتي وميولي وغرائزي وأبني حياتي الفردية والاجتماعية، فقط خلقتني لأجل هذا؟ إذا كنت قد خلقتني لأجل هذا فقد ظلمتني. لما؟ لأن هذه الحياة مليئة بالآلام ومليئة بالظروف القاسية ومليئة بالمعاناة ومليئة بالأوجاع، واللذة التي أحصل عليها نتيجة إشباع ميولي ونتيجة حصولي على الثروة ونتيجة حصولي على المنصب، اللذة التي أحصل عليها لا تعادل الآلام التي أتجرعها وأتحملها في إطار هذه الحياة. لو كنت خلقتني فقط لأجل أن أحصل على اللذة، لذة إشباع الميول، لذة الثروة، لذة المنصب، لذة الحياة، فإن هذه اللذة لا تعادل الآلام القاسية التي أتحملها في مضمار هذه الحياة. إذن وجودي ظلم، إذن أنت ظلمتني لأنك عرضتني لألم لا تعادله اللذة التي أحصل عليها. هذا الظلم لا يرتفع، هذا الظلم لا يندفع إلا بأن يكون الهدف من وجودي غير ذلك. الهدف من وجودي أن أكون معصوما هو العصمة، العصمة هي الهدف، العصمة هي الهدف من وجود الإنسان. ما معنى العصمة؟ يعني الهدف من وجود الإنسان أن يرتفع عن الأرض، أن يرتفع عن النفس، أن يرتفع عن الشهوات والغرائز. الهدف من وجود الإنسان أن ينصهر بالقيم الإنسانية، بالصدق، بالعدل، بالأمانة، بالإخلاص، أن ينصهر بهذه القيم والانصهار بهذه القيم هو العصمة. شنو معنى العصمة؟ كان الآن بعض علمائنا يقول العصمة هي الصدق، ليس شيء آخر. الصدق هو العصمة. الصدق في مواطن ثلاثة: الصدق في القول، والصدق في السلوك، والصدق في الشخصية. يعني بأن يكون ظاهرك موافقا لباطنك. من كان صادقا في هذه المواطن الثلاثة، في القول، في السلوك، في الشخصية، فهو إنسان معصوم. ولذلك ترى القرآن الكريم أشار إلى المعصومين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادق معصوم. إذن الهدف من وجودنا في الحياة هو العصمة، أن نكون معصومين، يعني أن نكون منصهرين بالقيم الإنسانية، أن نكون منصهرين بالقيم المعنوية، وهذا ما يعبر عنه بالكمال، بالسمو، بالارتفاع عن النفس وشهواتها، وهذا هو العصمة. فالهدف من وجود الإنسان هو العصمة، ولأن هذه العصمة تعبد لك الطريق للعالم الآخر. من كان معصوما في هذه الدنيا، من كان صادقا في هذه الدنيا، فرشت له الأنوار في العالم الآخر. إذن فبالنتيجة وجودي ليس ظلما لي، وجدت وتحملت الآلام وتحملت الظروف القاسية وجعلت من نفسي معصوما لكي أعبد الطريق أمامي للدار الثانية، للعالم الآخر. فوجودي ليس ظلما لي، لأن هذا الوجود سيمتد بأنواره وبظلاله في العالم الآخر. إذن فبالنتيجة هذا هو الأمر الأول، تحديد الهدف. الأمر الثاني، بعد أن عرفنا أن الهدف من وجود الإنسان أن يكون معصوما، هل يمتلك الإنسان القدرة والطاقة في أن يصبح معصوم أو ما يمتلك؟ الهدف أن يكون كامل، أن يكون معصوم، لكن هل الإنسان يمتلك الطاقة والقدرة على أن يكون معصوما أم لا؟ ربما يقول أخي الليبرالي بأنه لا يمكن للإنسان أن يتجرد من شهواته وغرائزه وميوله ويصبح إنسانا معصوما، هذا يعني أنه يتجرد من إنسانيته. لا يمكن لإنسان أن يسمو فوق الشهوات كلها ويصبح إنسانا معصوما، هذا يعني أنه ليس إنسانا، هذا أمر غير ممكن. إذا قال غير ممكن فهذا مصادم مع الوجدان تماما. لماذا؟ الآن انظر إلى هذا الجندي الذي يستشهد في سبيل الدفاع عن وطنه أو في سبيل الدفاع عن حضارته. هذا الجندي الذي يخوض المعركة محاربا للإرهاب، هذا الجندي الذي يخوض المعركة وهو يعلم أنه سيقتل في هذه المعركة، هذا الجندي عندما يخوض المعركة وهو عالم بقتله، عالم بفناء حياته، ماذا يصنع؟ هذا الجندي يضحي بأكبر لذة، يضحي بأكبر لذة عرفها الإنسان، وهي لذة الحياة، لذة الوجود، يضحي بأكبر لذة في سبيل شنو؟ في سبيل الكمال النفسي، في سبيل أن يحصل على درجة من السمو والكمال النفسي، وهو أنه ارتفع عن النفس، ارتفع عن الجسم، ارتفع عن الأرض، ارتفع عن الشهوات والميول، في سبيل أن يحصل على هذه الدرجة من السمو يضحي بأكبر لذة للإنسان، وهي لذة الحياة. إذا كان الإنسان قادر على أن يضحي بأكبر لذة وهي لذة الحياة، ما يقدر يضحي بلذة أقل منها وهي لذة الجنس أو لذة الشهوة أو لذة المنصب أو لذة الدنيا أو لذة الجاه؟ طبيعي يقدر. ألا يستطيع هذا الإنسان أن يضحي بلذة المنصب وبلذة الثروة فيصبح زاهدا؟ ألا يستطيع هذا الإنسان أن يضحي بلذة الجنس بالطريق غير المشروع فيصبح عفيفا؟ إذا كان قادرا على أن يضحي باللذة الأكبر وهي لذة الحياة، يهون عليه أن يضحي باللذة الأقل وباللذة الأخف؟ إذن الإنسان يمتلك طاقة، يمتلك طاقة على أن يرتفع عن الأرض، يمتلك طاقة على أن يسمو على نفسه وعلى أن يكتمل فوق نفسه ويضحي بأعظم اللذائذ، وهذا ما يسمى بالسمو الروحي، وهذا ما يسمى بالكمال الروحي، وهذا هو درجة من درجات العصمة، هذه هي رتبة من رتب العصمة. العصمة أن تضحي بهذه اللذات في سبيل ذلك الكمال الروحي. إذن من الممكن أن يصبح الإنسان معصوما، من الممكن أن يضحي باللذات في سبيل الكمال الروحي. فإذا كان هذا من الممكن، إذن لماذا نستغرب على محمد وآل محمد؟ أنهم أناس معصومون، يعني انصهروا بالمبادئ، انصهروا بالقيم، ضحوا باللذات، وصلوا إلى درجة عالية من الارتفاع عن الأرض ومن الارتفاع عن الشهوات وعن الميول وعن الغرائز، كما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. نجي الآن إلى الأصل الثاني الذي طرحه الفكر الليبرالي. الأصل الثاني أنه ليس هناك مقدس على الإطلاق، ما عندنا شيء مقدس، لا كتاب مقدس ولا إنسان مقدس ولا فكر مقدس، ما عندنا شيء مقدس. متى ما آمنت بأن هناك شيء مقدس، يعني خرجت من عالم التحليل إلى عالم الخضوع والتجليل، يعني قيدت عقلك بأن لا يفكر، بأن لا ينقد، بأن لا يحلل، بأن أمامك شيء مقدس، فلا مجال لعقلك أن ينقد أو يحلل أو يفكر. هذا الأصل في الواقع يرجع إلى بحث علمي، وهو مصادر المعرفة. هل مصدر المعرفة واحد أو مصدر المعرفة متعدد؟ هذا يرجع إلى هذا البحث. ليش يرجع إلى هذا البحث؟ لأننا عندما نقول لا يوجد مقدس، كل شيء قابل للنقد والتحليل، إذن مصدر المعرفة مصدر واحد وهو العقل، يعني ما عندنا مصدر آخر، هو العقل بعد. معنى لا يوجد مقدس يعني ما في مصدر آخر للمعرفة، المصدر الوحيد للمعرفة هو العقل، ولذلك من حق العقل أن ينقد أي شيء وأن يحلل أي شيء، لأنه هو المصدر الأول والأخير، مصدر المعرفة هو العقل. لأنك متى ما آمنت بوجود مقدس صارك مصدرين للمعرفة، المصدر الأول هو العقل، المصدر الثاني هو ذاك المقدس. يعني عندما تقول القرآن كتاب مقدس، شنو معنى القرآن كتاب مقدس؟ يعني أن مصدر المعرفة شيئان، العقل والقرآن. معنى المقدس هو هذا، يعني الليبراليين عندما يقولوا مقدس مو يقصدوا يعني لا يقبل ولا يتبرك، ما لهم شغل بالسوالي، مقصودهم بالمقدس يعني المصدر الذي يتعبد به من دون نقاش، هذا معنى المقدس. يعني عندما تقول القرآن مقدس يعني كلام القرآن يؤخذ بدون مناقشة، يؤخذ به تعبدا. إذن عندما نقول لا مقدس يعني مصدر المعرفة واحد وهو العقل، عندما نقول هناك مقدس يعني مصدر المعرفة متعدد العقل ومصدر آخر للمعرفة. إذن المناقشة بين أو المقارنة بين الفكر الليبرالي والفكر الديني في وجود المقدس وعدم وجوده ترجع إلى بحث تعدد المصدر ووحدة المصدر للمعرفة. لذلك نحن نقول مصدر المعرفة متعدد وليس مصدرا واحدا. مصدر المعرفة إما العقل وإما المخبر الذي يقبل قوله، هناك عقل وهناك مخبر يقبل قوله. شلون مصدر المعرفة متعدد؟ أنا الآن أضرب لك مثال. مثلا أنت عندما تزور الطبيب، إن شاء الله ما تحتاج لزيارة الطبيب، لكن لا سمح الله لو أن الإنسان احتاج لزيارة الطبيب، زين؟ أنا عندما أزور الطبيب وأجلس بين يديه وأذكر له الأعراض التي أشعر بها، أقول عندي أعراض معينة أشعر بها في جسمي، الطبيب من خلال دراسة هذه الأعراض ومن خلال القيام ببعض الوظائف المختبرية يتوصل إلى نتيجة، يقول بأن جسمك يحمل المرض الفلاني، جسمك يحمل المرض الكذائي. طيب هذا كلام الطبيب، يقبل التحليل والنقد بعين لأنه يؤخذ به؟ يعني الطبيب يقول لك انت الان جسمك يعيش المرض الكذائي، جسمك يعيش المرض الفلاني، طيب كلام الطبيب هل يؤخذ به او ان كلام الطبيب خاضع للنقد والتحليل بحسب عقلك؟ طبيعي يقول لا، كلام الطبيب يؤخذ به، بعد اختصاصي، هو في مجال اختصاصه قاعد يتحدث عن مجال اختصاصه، بما انه مختص ويتحدث عن مجال اختصاصه اذا اخباره يؤخذ به من دون شنو؟ من دون مناقشة ولا تحليل. اذا صار مصدر المعرفة متعدد، هناك مصدر وهو العقل وهناك مصدر اخر وهو المخبر الذي يؤخذ بقوله لأنه صاحب اختصاص في مجاله، فيؤخذ بقوله في مجال اختصاصه. يعني الآن ما هو الفرق بين خواطرك وخواطري؟ أنا الآن قاعد أفكر عندي خواطر معينة، خواطري أنا أدري بيها بس خواطرك ما أدري بيها، كيف أتوصل إلى خواطرك؟ من أين أستطيع أن أعرف خواطرك التي تجول في ذهنك؟ من أين أتوصل إلى معرفة ما يدور في خلدي؟ يجوز واحد قاعد هنا بالمأتم قدامي هو يفكر، ها؟ يفكر في شيء آخر، مثلا يفكر مثلا في حبيبته، ولا يفكر في أسهمه في البنك، ولا يفكر في مثلا قضايا الأخرى، تمام لولا؟ أنا أعرف خواطري، ولكن كيف أعرف خواطرك؟ ما في مجال، العقل ما يقدر يكتشف خواطرك. لو اعتمدت على العقل كمصدر للمعرفة، العقل ما يقدر يكتشف ما هي خواطرك، ما هو الذي يجول في ذهنك. لا يمكن لي أن أكتشف ما يخطر في ذهنك إلا عن طريق إخبارك أنت. فإذا أخبرت وكنت ثقة قبلت كلامك من دون مناقشة ولا تحليل ولا نقد. إذن مصدر المعرفة متعدد. من هنا نقول النبي مقدس، القرآن مقدس. معنى يعني مقدس؟ يعني هذا مصدر للمعرفة كما أن العقل مصدر آخر. أكو معلومات ما أقدر أنا أعرفها عن غير طريق الوحي. عالم القبر، عالم البرزخ، عالم الحساب، عالم القيامة، عالم ما وراء الموت، من أين أقدر أتعرف على هذه العوالم؟ من بالعقل، العقل لا يمكنه أن يكتشف هذه العوالم. إذن أنا أحتاج إلى مصدر آخر، المصدر الآخر هو الوحي المتمثل في القرآن أو المتمثل في لسان النبي صلى الله عليه وآله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن القرآن مقدس، النبي مقدس، يعني النبي والقرآن مخبر يقبل خبره لأنه مختص بهذا المجال، مختص بالمعلومات الغيبية، والمختص يقبل خبره في مجال اختصاصه. هذا معنى المقدس. إذن الفرق بين الاعتراف بالمقدس وعدم الاعتراف به هو الفرق، هل أن مصدر المعرفة متعدد أو أن مصدر المعرفة واحد. هذا هو الأصل الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى الأصل الثالث. الأصل الثالث من الأصول التي تعرض لها المفكر الليبرالي هي أن قيمة الأشياء إنما تعرف بالتجربة. يعني احنا ما نقدر نكتشف قيمة الأشياء من عقولنا، نقعد بالبيت ونغلق باب الغرف علينا ونقول بلي بعقولنا نكتشف قيم الأشياء، هذا صواب هذا خطأ، هذا صحيح هذا غير صحيح، هذا حسن هذا قبيح. نكتشف قيم الأشياء من خلال عقولنا؟ لا يمكن اكتشاف قيم الأشياء إلا من خلال التجربة. كل ما لم يخضع للتجربة فلا يمكن اكتشاف قيمته. اكتشاف القيمة منوط بإقامة التجربة. هذا هو الأصل الثالث. احنا ايضا كفكر ديني نقول لا، نحن نقول بأن الميزان في تقويم الأشياء، الميزان في تقويم الأشياء ثلاثة: ميزان عقلي، وميزان تجريبي، وميزان أخلاقي. كيف يعني الموازين ثلاثة؟ لأن المعلومات هي على ثلاثة أقسام. المعلومات على أقسام ثلاثة: قسم من المعلومات معلومات عقلية، قسم من المعلومات معلومات مادية، قسم من المعلومات معلومات سلوكية. لكل قسم من المعلومات ميزان تقوم به هذه المعلومات. هل أضرب لك مثال؟ المعلومات العقلية مثل شنو؟ مثل الحقيقة نسبية أو الحقيقة مطلقة، صح لو لا؟ الفكر الليبرالي يقول الحقيقة نسبية، الفكر الديني يقول الحقيقة مطلقة وليست نسبية. طيب هذه الفكرة، الحقيقة مطلقة أو نسبية، هذه من المعلومات العقلية، هذه لا يمكن اكتشافها بماذا؟ بالتجربة. شنو ربطها بالتجربة؟ شنو علاقتها بالتجربة؟ تحليل هذه الفكرة، هذه الفكرة وهي أن الحقيقة مطلقة أو الحقيقة نسبية فكرة لا يمكن تقويمها إلا بماذا؟ إلا بالميزان العقلي، إلا بالعقل، ولا يمكن تقويمها بالتجربة، لا علاقة لها بالتجربة. القسم الثاني من المعلومات، المعلومات المادية. مثل شنو؟ مثل هل يمكن أن يطير الإنسان في الفضاء؟ يطير بلا وسيلة، هل يمكن؟ ما تقدر تحدد يمكن أو لا يمكن، يعني ما تقدر تحدد أن للأرض جاذبية أو ليست لها جاذبية إلا بالتجربة. هذه معلومات مادية لا يمكن تحديدها إلا عن طريق التجربة. متى يغلي الماء؟ في أي درجة حرارية يغلي الماء؟ تقدر تكتشف هذا بالعقل؟ لا، ما تقدر تكتشف إلا عن طريق التجربة. عن طريق التجربة تكتشف أن الماء إذا بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي. هذه قضايا مادية لا يمكن اكتشافها إلا بالتجربة. القسم الثالث من المعلومات معلومات سلوكية مثل الحسن والقبح. الحرية الجنسية أمر حسن أو أمر قبيح؟ الشذوذ الجنسي أمر حسن أو أمر قبيح؟ أقول لك هذا عرضه على التجربة وبعدين تكتشف حسن أو قبيح، يعني شوف سلبياته وإيجابياته. لا، ليست المسألة مسألة تجربة. لماذا؟ جمال الأفعال وقبح الأفعال يرجع إلى التقويم الفطري والتقويم الوجداني. كيف التقويم الفطري والتقويم الوجداني؟ يعني الآن مثلا هذا الإنسان تجي أنت، هذا الإنسان يفتح التلفزيون، يفتح التلفزيون يقول لك واحد انتحاري، ها، فجر نفسه وقتل 125 شخص بدون ذنب ولا جرم. زين، من الإنسان يسمع أو يشاهد في التلفزيون هالنوع من المجازر الرهيبة، زين، إنسان يقتل 125 شخص بدون ذنب وبدون جرم، هل يلتل أو ينقبض؟ يعني الإنسان الطبيعي نتكلم، يعني الإنسان الطبيعي عندما يشاهد هذه المجزرة هل يلتل أو ينقبض؟ طبيعي ينقبض. بما أنه ينقبض، إذن هذا العمل قبيح، نحتاج تجربة. أمر تنقبض منه النفس، أمر تشمئز منه النفس، النفس الإنسانية بما هي نفس إنسانية. يعني يجيك واحد يوقف بالشارع يأخذ طفل بلا ذنب ولا جرم يذبحه، النفس الإنسانية تشمئز تنقبض من ذلك. لو سئلت النفس لماذا تنقبض ولماذا تنفر من هذا العمل، تجيب بأن هذا العمل يتنافى مع فطرة الإنسان، مع طبيعة الإنسان بما هو إنسان. حينما تجي إلى شخص آخر، شخص آخر يدخل إلى مجتمع فقير ويبذل ثروته في إنعاش هذا المجتمع الفقير، يبني إلى مدارس، يبني إلى مستشفيات، يبني إلى مرافق خدمات، يبذل ثروته في إنعاش المجتمع الفقير، النفس تلتذ بهذا العمل أو تنقبض؟ طبعا تلتذ بهذا العمل. التذاذ النفس بهذا العمل يعني أن هذا العمل شنو؟ جميل، أن هذا العمل جميل. لو سئلت النفس ما هو سر التذاذها لأجابت بأن هذا منسجم مع الفطرة والطبيعة البشرية. إذن المقياس في جمال الأشياء، المقياس في جمال الأشياء وقبحها هو التذاذ النفس البشرية وانقباضها، وليس الميزان أن أقيم تجربة وبعدين أكتشف السلبيات والإيجابيات. يعني النفس الإنسانية، خلينا النفس الإنسانية بما هي. النفس الإنسانية لو عرض عليها الشذوذ الجنسي، هي النفس الإنسانية تشمئز؟ هي النفس الإنسانية تنفر، ترى أن هذا لا يليق بطبيعتها، لا يليق بفطرتها؟ ما تشمئز منه النفس فهو عمل قبيح، وما تلتذ به النفس لأنه ينسجم مع صفائها ونقائها فهو عمل جميل. الميزان ليس هو التجربة في القضايا السلوكية، بل الميزان هو التقويم الوجداني والتقويم الفطري. زين، هذا هو الأصل الثالث. نجي إلى الأصل الأخير. الأصل الأخير من الأصول التي طرحت، صلوا على محمد وآل محمد، مساحة الحقوق والوظائف. الفكر الليبرالي يقول أن الفكر الديني مشحون بالوظائف وقليل في الحقوق. يعني من فكر القرآن، شوف القرآن كله وظائف: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن، أحل البيع، أحل الله البيع وحرم الربا، لا تأكلوا أموالكم بينكم، كل وظائف وظائف وظائف. الفكر الديني يركز على الوظائف التي تقيد حرية الإنسان وتقيد وتضيق المساحة التي يتحرك فيها الإنسان، بينما الفكر الليبرالي يركز على الامتيازات والحقوق. شنو حقي أنا؟ حقوقي ما هي؟ امتيازاتي ما هي؟ حق الحياة، حق التعليم، حق التأمين الصحي، حق التصويت، حق الحرية، حق الحكم، حق حق حق. الفكر الليبرالي يركز على الحقوق والامتيازات، بينما الفكر الديني يركز على الوظائف التي تضيق المساحة التي يتحرك فيها الإنسان. نحن نسلط الضوء على هذا الأصل. أولا، هناك شبه مغالطة. ليش؟ لأنه لا يوجد حق بدون وظيفة. الحق دائما ممزوج بالوظيفة. ولهذا بعض فقهائنا مثل السيد الخوي قدس سره أنكر الحق، قال ما في شيء اسمه حق، كلها أحكام، صار ما في شيء اسمه حق، لأنه لا يتصور حق إلا وهو مستبطن في داخله. لماذا؟ لتكليف، لوظيفة. متى ما تصورنا حق رأينا في داخله تكليفا ووظيفة. إذن ما في حق، لكلها أحكام. ما في شيء اسمه حق بدون وظيفة. شلون؟ مثلا أنا من حق الحياة، شو معنى من حق الحياة؟ يعني يحرم عليك أن شنو؟ أن تقتلني. إذا صار الحق من جهتي وظيفة من جهتك، هو حق بالنسبة لإنسان، لكن هو وظيفة وتكليف بالنسبة لإنسان آخر. أنا مثلا من حقي التعليم، من حق التأمين الصحي. يعني شنو من حق التعليم والتأمين الصحي؟ يعني يجب على الدولة أن توفر لي مرافق التعليم والصحة. إذا صار الحق من جهتي وظيفة من جهة الدولة. ما في حق إلا معه وظيفة، ما في حق إلا معه تكليف. إذا كان لي 100 حق بحسب الفكر الليبرالي فعليك 100 وظيفة، وإذا كان لك أنت 100 حق فأنا علي 100 وظيفة و100 تكليف. لا يوجد حق إلا معه وظيفة وتكليف. إذن القرآن الكريم المملوء بالوظائف هو مملوء بالحقوق، لأن هذه الوظائف تعني حقوق بالنسبة للآخرين. القرآن الكريم مثلا عندما يقول القرآن الكريم مثلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، يعني يحرم عليك أكل المال بالباطل، هذا وظيفة. إذن من حق الذي يتعامل معك أن يصل إليه المال عن طريق قانوني، فهو وظيفة لك، فهو وظيفة عليك، وهو حق للإنسان الآخر. هذا أولا. ثانيا، يعني هذا استقراء ناقص. أنت إذا تستقرأ القرآن الحقوق فيه أكثر من الوظائف، الحقوق والامتيازات فيه أكثر من شنو؟ أكثر من التكاليف. قرأ القرآن الكريم، نفس الحقوق اللي يطرحها الفكر الليبرالي يطرحها القرآن، يطرحها الإسلام. حق الحياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حق الشخصية، القرآن يعبر عنا بحق الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم. حق الحرية في التنقل، وحملناهم في البر والبحر. حق امتلاك الثروة، يعبر عنه القرآن، ورزقناهم من الطيبات. إذن الحقوق موجودة في القرآن. مثلا حق العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الحقوق مذكورة في القرآن. مساحة الحقوق أكبر من مساحة الوظائف والتكاليف. يعني مثلا القرآن الكريم عندما يتعرض إلى الممنوعات ماذا يقول؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير أو ما أهل لغير الله به. يعني أنا ما أجد غير هذه الأشياء وما سواها مباح. إذن صارت مساحة الحق أكثر من مساحة الوظيفة. مساحة الوظيفة محدودة معدودة إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير أو ما أهل لغير الله به وما سواه فهو حق. ولذلك بعض علمائنا استدل على أصالة الحل أن الأصل في الأصل فيما على الأرض من نبات أو حيوان هو الحل إلا أن يمنع منه الشارع. استدل على ذلك بقوله تعالى وخلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن بالنتيجة مساحة الامتيازات والمباحات والحقوق أكبر من مساحة الوظائف والتكاليف. ومن أعظم هذه الحقوق التي نص عليها القرآن حق الحياة، ولكم في القصاص حياة، من قتل مؤمنا من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حق الحياة قد يكون حقا خاص مثل حقي أنا في الحياة، وقد يكون حقا عاما مثل حق المجتمع. كما أن من حق الفرد الحياة، من حق المجتمع أيضا الحياة. حياة المجتمع بأن يحصل على معيشة كريمة ومعيشة عزيزة. ولذلك ترى أبطال الإسلام يضحون بحياة الفرد في سبيل حياة المجتمع. بطل الإسلام يضحي بحقه في الحياة في سبيل حق المجتمع في الحياة. إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ضرما. ما خرجت أسرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ضحى بحقه في الحياة في سبيل حق المجتمع. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. نعم بذل ما عنده من النفس والنفيس في سبيل حياة الأمة وأبى أن يعيش إلا عزيزا. أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول السيد الحلي رحمه الله قوضي يا خيام عليا نزار فلقد فوض العماد الرفيع. واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع. بقي على صرع على بقي على بوغاء كربلاء، أقبل بنو أسد وقفوا حول الجسد الشريف، نظروا إليه موزع الأعضاء مكسر العظام، بينما هم واقفون وإذا بفارس أقبل على جواده، قالوا تنحوا عن الجسد لعله من جماعة ابن زياد. وصل الفارس نزل من على جواده، تدري يوم نزل؟ نزل وإذا هو منحني الظهر، يعني مريض يعني عليل. ها؟ وصل إليهم سلم عليهم ردوا عليه السلام، قال ما بالكم اجتمعتم هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج على هذا الجسد. قال لا أصدقوني القول، لماذا جئتم؟ قالوا لنا الأمان إن أصدقناك. قال نعم. قالوا ما جئنا لنتفرج، جئنا لنجهز هذا الجسد العريان، هذا جسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قال يا بني أسد وأنا قد جئت لهذا الغرض، ساعدوني. ها حفر حفرة على المشرعة ودفن عم العباس، وبدأ يحفر حفرة بعد حفرة وقبر بعد قبر، هذا قبر الأكبر وهذا قبر الأنصار وهذا قبر حبيب وهذا قبر العباس، كل قبر ينتهي منه يخبرهم بمن فيه، إلى أن وصل إلى الجثة العظيمة. شلون جثة هذه؟ ها؟ شلون يشيل الجثة هذه؟ ها؟ مد يديه ليرفعها فتساقطت عظامها يمينا شمالا. قال يا بني أسد أما عندكم بارية حصير من سعف النخل؟ ها؟ ما عندكم؟ قالوا بلى. قال جيئوا اتوني به. أتي له بالحصير وضعه على الأرض، بدأ يجمع عظامه وأوصاله. الكف مقطوعة والخنصر مبتور والعظام مكسرة، والجناجن مرضوضة، ما بقي فيه عضو سالم. وبدأ يجمع، يركب الفخذ على الساق ويركب الساق على القدم ويركب صدره على ذراعه، عظم عظام متناثرة يمينا شمالا. بعد اكو طفل مذبوح على صدر، هذا الطفل هم يريد لمدفنها مذبوح على صدر والده. وبدأ يجمع هذه العظام ورأى بريقا من تحت الرمال، قال احفروها هنا إني أرى بريقا. حفروا عند البريق، مد يديه وأخرج، وإذا هو السهم المثلث واقع في قلب الحسين. حمل الجسد الشريف على يديه وأنزله إلى القبر، لما استقر في التراب جلس على شفير القبر. هم ما يعرفوا منه هذا، الآن عرفوه. أبا أبا أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. أويلي شفنا ليموت جيه دفان دفايان، يحفر جبر ويفصل أكفان، ما شفنا ليموت ظل عريان. ايه والله وتلعب عليه الخيال ما حال. قد ما حد حفر عنده وحفر قبره قبره يا يا يا ولا احد جاب كافوره وصدره والله ولا احد جاب كافوره يا يا يا كافوره يا يا وصدره يا يا خيل الأعوجية وصد صدره ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف. يا الله نقرأ الآية المباركة لشفاء بعض المرضى في حالات حرجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله يا الله يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين. اللهم اشفهم وفرج عنهم يا كريم واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات ويسر لنا ولهم جميعا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. كما ذكرت أنا الليلة القادمة أبدأ الإجابة عن الأسئلة الساعة 9:45 إن شاء الله. أيها الأخوة المؤمنون